قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ الأعمي والبصير، الأعمى والبصير، الأعمى والبصير، الأعمي والبصير، أفلا تتفكرون؟ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تقعد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه بالغدوة والعشي يريدون وجهه يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقعدهم فتكون من الظالمين. وما من حسابك عليهم من شيء فتقردهم فتكون من الظالمين. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقردهم فتكون من الظالمين. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقردهم فتكون من الظالمين. من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقعدهم فتكون من الظالمين. من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقعدهم فتكون من الظالمين. وما من حسابك عليهم من شيء فتقعدهم فتكون من الظالمين. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقعدهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا عليهم من بيننا ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا عليهم من بيننا. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا بآياتنا بآياتنا فقل سلام عليكم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة الرحمه كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم فإنه غفور رحيم. سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين سبيل المجرمين وليستبين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات الآيات الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات وليستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل إني نهيت أن أعبد

آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء نشاء نشاء نشاء نشاء نشاء نرفع درجات من نشاء نشاء نشاء نشاء نشاء نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب ووهبنا له إسحاق ويعقوب ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وموسى وهارون وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس ويحيى وعيسى وإلياس وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس ويحيى وعيسى وإلياس وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس ويحيى وعيسى وإلياس وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم آبائهم وذرياتهم وإخوانهم آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وإخوانهم ومن آبائهم ومن آبائهم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم وهديناهم إلى صراط مستقيم وهديناهم إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده يشاء من عباده من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة والنبوة والنبوة أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة والنبوة الذين آتيناهم آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ليسوا بها بكافرين هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ليسوا بها بكافرين هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ليسوا بها بكافرين فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فبهداه مقتده فبهديه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا عليه أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين ذكرى للعالمين ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء من شيء شيء شيء شيء من شيء وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء من شيء من شيء شيء

في السماء. خلاد الوجه الخامس بالتسهيل والروي على أقول ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. خلف حمزة الأوتر الخمسة ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. خلف حمزة الأوتر الخمسة على السكت كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما وهذا صراط ربك مستقيما وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون قد فصلنا الآيات الآيات الآيات لقوم يذكرون قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون وليهم بما كانوا يعملون وهو وليهم بما كانوا يعملون وهو وليهم بما كانوا يعملون وليهم بما كانوا يعملون ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس من الإنس من الإنس جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس من الإنس نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله خالدين فيها إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله خالدين فيها إلا ما شاء الله قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله خالدين فيها إلا ما شاء الله قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله خالدين فيها إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا لقاء يومكم هذا ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي آياتي آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا على أنفسنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين كافرين أنفسهم أنهم كانوا كافرين على أنفسهم أنهم كانوا كافرين أنفسهم أنهم كانوا كافرين على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين على أنفسهم أنهم كانوا كافرين على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين على أنفسهم أنهم كانوا كافرين على أنفسهم أنهم كانوا كافرين كافرين أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون عما تعملون وربك الغني ذو الرحمة ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين قوم آخرين ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين قوم آخرين قوم آخرين قوم آخرين يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين قوم آخرين قوم آخرين إنما توعدون لآت لآت لآت لآت وما أنتم بمعجزين وما أنتم بمعجزين وما أنتم بمعجزين وما أنتم بمعجزين وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل على مكانتكم إني عامل على مكانتكم إني عامل على مكانتكم إني عامل على مكانتكم إني عامل على مكاناتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار عاقبة الدار عاقبة الدير فسوف تعلمون من يكون له عاقبة الدار من يكون له عاقبة الدار عاقبة الدير إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا لشركائنا لشركائنا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا لشركائنا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم فهو يصل إلى شركائهم شركائهم شركائهم شركائهم ساء ما يحكمون ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم عليهم دينهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم عليهم دينهم قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم